بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الناظم: وحل بغير الوجه واسم بهائم. الوسم بالسين المهملة، ومراده هنا بالوسم الكي المهملة، يعني اللي ما عليهاش نقط، خلاص. وضدها المعجمة، يعني طبعا هم كانوا زمان ممكن ايه لو قال لك بالسين وهي بالشين التصحيف، ان واحد يحط 3 نقط وهو مش واخد باله، فيقوموا عشان يتأكدوا إن المعنى وصل صح، أو يعني اللفظ وصل زي ما هو، يقول لك بعدها بالمهملة أو المعجمة، خلاص. فدي من الألفاظ ناخد بالنا منها، بالسين المهملة يعني اللي ما عليهاش نقط، ماشي. الشين يبقى اسمها معجمة، خلاص. طيب لو في حروف تلاقوا الفرق بينها عدد النقط أو مكانها، يعني زي مثلا لو جت في وسط الكلمة الباء أو الياء أو النون أو التاء أو الثاء، كلهم شبه بعض، الفرق النقط. طبعا كل دول اسمهم معجمة، كل دول حروف معجمة، يعني الباء والتاء والثاء والنون والياء وكل الحروف دي حرف معجم، لأن منقوط طالما عليه نقطة يبقى اسمه معجم. لكن الفرق النقط فين؟ فساعتها عشان ما يتلخبطوش، يعني لو كتبوا كلمة فيها باء وعاوز يقول لك إنها بالباء، طبعا واخدين بالكم إن الباء حرف، باء نفسها اللي هي به ألف همزة دي، تمشي برضو تاء وتمشي ثاء وتمشي ياء، برضو فرق النقط، واخدين بالكم؟ يعني حتى لو قال لك إيه، جاب لك الكلمة وعاوز يقول لك بالباء، فقال لك إيه بالباء. طب ما هو أصلا باء اللي هي الباء ألف همز تمشي كل الحروف برضو، يعني لو الفرق فين النقط موجودة، مفهوم؟ فيقولوها ازاي؟ يقولوا بالموحدة التحتية. لو هو عاوز حرف الباء يقول لك ايه بالموحدة التحتية، فهمتوا؟ أو بالمثناة التحتية يبقى الياء، يقول بالموحدة الفوقية يبقى نون، بالمثناة الفوقية يبقى تاء، أو بالمثلثة، ما يقولش بقى فوقية. ليه؟ لأن مفيش مثلثة تحتية. فهمتوا؟ حد فهم حاجة ولا ما حدش فهم؟ طيب احنا يعني بنقول الكلام ده علشان لو قابلكم. طيب الحمد لله، لو قابلكم يعني تبقوا فاهمين هو عاوز يقول لك ايه، ماشي؟ طيب، قال: الوسم بالسين المهملة، ومراده هنا بالوسم الكي. هل يجوز ان احنا نكوي البهائم؟ بعض الناس بيعمل كده، خلاص، يكوي يعني مش يعني بيجيبوا زي شعار معين ويبتدوا ايه يحطوه في النار كده ويروحوا حاطينه على جسم البهيمة يكوها بيه، خلاص. اما يكونوا بيعلموا البهيمة بيها او بيرقموها بيه، يعني ده كله من الكي، الوسم. هل يجوز؟ فقال هنا الناظم: وحل بغير الوجه واسم بهائم، يعني يجوز إلا في الوجه. قال عياض: وبعضهم يقوله بمهملة وبمعجمة. يعني إيه بقى؟ أنتوا شطار بقى دلوقتي، يعني وسم أو وشم، فهمتوا؟ وبعضهم قال بمهملة في الوجه وبمعجمة في سائر الجسد، يعني لو قيل وسم يبقى ده في الوجه، وشم يبقى في الجسد، ولا بأس به في غير الوجه. ده كله في اللغة، دي كلها مسائل لغوية، إنما الفقه بقى: ولا بأس به في غير الوجه، أما في الوجه فهل يكره أو يحرم؟ قال السامري: إن الوسم في الوجه مكروه. يعني طيب، إحنا دلوقتي عرفنا إنك تسم البهيمة في جسمها جائز، خلاص. طيب في وجهها استثناه الناظم ابن عبد القوي، قال: وحل بغير الوجه. طيب حكمه بقى في الوجه مكروه ولا حرام؟ قال السامري: ان الوسم في الوجه مكروه، وظاهر كلامه في الرعايه انه لا يجوز وهو اولى. يعني فيها خلاف، وهنا بيرجح الحجاوي حرمة الوسم في الوجه للبهائم. قال جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه. الناس اللي بتضرب الوجه، سواء بيضرب ابنه على وشه أو بيلعب رياضة فيها ضرب الوجه، فهذا الكلام غير جائز، ضرب الوجه منهي عنه. خلاص. وفي لفظ: مر عليه بحمار وقد وسم في وجهه. يعني مر على النبي صلى الله عليه وسلم بحمار وقد وسم في وجهه، فقال: لعن الله الذي وسمه. فالأمر خطير، وقياسهم طالما المسألة فيها لعن أنه من الكبائر. خلاص. وعن ابن عباس، ما اعرفش هل من قائل بكونها من الكبائر ولا لا، يعني ينظر بقى، لكن يعني قياسهم يقول هذا. وعن ابن عباس قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، فقال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين، رواه مسلم. والجاعرتان موضع الرقمتين من است الحمار، وهو مضرب الفرس بذنبه على فخذيه. خلاص، عارفين الحتة اللي في الفخذين ورا دي، لما يقعد يهز ديله يخبط ديله فيهم، هو وسمه في الحتة دي عشان يبقى أبعد شيء عن الوجه. خلاص. قال الأصمعي: هما حرف الوركين المشرفان على الفخذين. وسئل أحمد عن الغنم توسم، قال: توسم ولا يعمل في اللحم، يعني يجز الصوف، نقله ابن هانئ. والضرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان ولو كان إنسانا للحديث، لكنه في الآدمية شد. طبعا لما يقول في كل حيوان يدخل في الحيوان الإنسان، خلاص، لأن الإنسان عندهم حيوان إيه، ناطق ولا ضاحك؟ مش عارف، شوفوها انتوا. ماشي. قال: الحديث لكنه في الآدمي أشد. وأما وسم الآدمي فمحرم، ذكره النووي. طبعا المسائل دي قد يحتاج إليها، إحنا طبعا اللي بيسمعنا مش كلهم على ثقافة أو خلفية واحدة، أو ممكن بعض الناس يبقى ساكن في الأرياف وبيعمل حاجات شبه كده، او بيتعمل عنده حاجات شبه كده، او هي دي تجارته، عنده مواشي، عنده كذا، فبيبقى مهم الحاجات دي. انما كلنا اظن مساله ضرب الوجه للادمي مهمه لينا، غير جائز فننتبه بقى. قال: وفي الاشهر كره جز ذيل الممدد كمعرفه حتما لاضرارها به لقطع كما تدرى به للمنكد، لعلها للمنكد والله اعلم. طيب، ما حدش يعني مش عاوزين حد ايه يرد على حد، لان الردود تبقى غلط، ده اولا. ما حدش قال ان الوشم من الكبائر، مش ده اللي انا قلته. فما حدش يرد على حد، لان الردود ساعات بتكون غلط وبتلخبط الناس. اللي بيسأل بيسألني، فانا لو ما ردتش انا يبقى مش عاوز ارد. تاني حاجة، لو في بقى مع اختلاف الجنس مش عاوزين نرد مطلقا بقى، يعني راجل بيسأل الرجالة ما تردش، ست تسأل الستات ما تردش، هو اصلا ما حدش هيرد يعني. لا يعني، لو في حاجة تانية غير الدرس غير المسائل فخلوا ايه اللي يرد. طب واحد بقى اسمه مش باين، راجل ولا ست، ما حدش يرد عليه خالص عشان يتعود يكتب الاسم اللي ايه اللي نعرف بيه هو راجل ولا ست. يلا نركز بقى هنا. قال يلا نرجع تاني لكلام الناظم بقى. وفي الأشهر كره جز ذيل ممدد، يعني في أشهر الأقوال مكروه جز الذيل. ليه؟ لأنه بيهش بيه الدبان والحاجات دي، هو ده المنكد. بص آخر بيت قال لك إيه؟ لقطع كما تدرى به للمنكد، يعني الدبان بينكد على البني آدم وينكد على الحيوان برضه. تلاقي الحيوان ماشي عمال إيه؟ يهز ديله كده، عمال يهش الدبان، ده المنكد اللي بينكد عليه. فانت تروح جاي جازز له ديله. طبعا هو بيهش بديله، ديله ده بيكبر وبيبقى ايه حجمه اكبر لما يكون عليه الشعر بتاعه، مفهوم؟ قال كمعرفة حتما. المعرفة، عارفين الفرس تلاقوا على رقبته من فوق كده، من فوق مش من تحت، شعر، وساعات بعض الايه الحصينة يبقى شعر ده طويل لدرجة انه ايه صرحوه له على جنب كده بطول رقبته، اظن معروف يعني، ده المعرفة. ماشي. او يسموها ايه يعني الاعراف او العرف او كده. طيب هو ده المعرفة على كل حال. يبقى مكروه جز الذيل، مكروه جز المعرفة، كل ده مكروه لإضرارها به، لقطع كما تدرى به للمنكد. خلاص. الذيل هنا ذنب الدابة. قوله في الأشهر اكره جز ذيل فيه إشارة إلى أن المسألة، إلى أن في المسألة خلافا، وهو كذلك لأنه قال وفي الأشهر اكره، يعني كان في أقوال أشهرها الكراهة، وهو هل يكره جز ذنبها أم لا، على روايتين يعني عن الإمام أحمد. إحداهما يكره وهو المشهور لأنها تدفع به عن نفسها ما يؤذيها من الذباب وغيره ولما يأتي من الحديث، والأخرى نفي الكراهة وجزم به في الفصول. وقول الناظم كمعرفة أي يكره جز الذنب كما يكره جز المعرفة قياسا في الكراهة، وإحنا عرفنا إيه المعرفة. وذلك لأن أحمد رخص في جز الذنب في رواية، وأما المعرفة فلم يرخص فيها. قال في رواية إبراهيم بن الحارث إنما رخص في جز الأذناب، فأما الأعراف فلا. وعن عتبة ابن عبد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، نهى عن جز أعراف الخيل ونتف أذنابها وجز نواصيها، وقال أما أذنابها فإنها مذابها تذب بها يعني، وأما أعرافها فإنها أدفاؤها يعني كأنها بتدفيها فيها أو شيء، وأما نواصيها فإن الخير معقود فيها. رواه أحمد. قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني ثور بن يزيد عن نصر عن رجال من بني سليم عن عتبة فذكره، ذكر الحديث. قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني نصر بن علقمة قال حدثني رجال من بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا نواصي الخيل فإن فيها البركة، ولا تجزوا أعرافها فإنها أدفاؤها، ولا تقصوا أذنابها فإنها مذابها. رجال من بني سليم جماعة يبعد ألا يكون فيهم من لا يوثق بقوله، يعني كأنه بيدفع القول بأن إيه في ضعف في الحديث يعني، لا سيما والمتقدمون حالهم حسن وباقي الإسناد جيد، وباقي الإسناد جيد. وعنه روايات ثالثة عن أحمد يعمل بالمصلحة. سأله أبو داود عن حذف الخيل فقال إن كان أبهى وأجود له قلت إنه ينفعه في الشتاء وهو أجود لركبه فكأنه سهل فيه، يعني على كل حال لو محتاجين لحاجة يعني بنعملها خلاص. وهذا أصلا مقتضى أنه مكروه يعني أنه نجوزه للحاجة، فإذا كان في مصلحة في جز الذنب أو في مصلحة يجز مفيش مشكلة. وقال أيضا مع ذلك ولكن لم يزل الناس يكرهون حذف الخيل. وقوله لإضرارها به يعني أن الدابة يحصل لها ضرر بجز ذنبها لأنها تدرأ أي تدفع به عن نفسها ما يؤذيها وينكد عليها من الذباب وغيره. وقوله لقطعك هو بلام قبل القاف، والله أعلم. طيب. وفيما سوى الأغنام قد كرهوا الخصى لتعذيبه المنهي عنه بمسندي، وده بنتسأل عنه حتى في المدن، بعضهم يسأل عن خصاء القطط أو خصاء الكلاب يعني. ماشي. طيب وفي بقى طبعا في الأرياف أو الناس بتاعت المواشي ساعات يخصوا الإيه الغنم أو يخصوا البهائم، باقي البهائم البقر الجواميس الحاجات دي. ماشي. فدي مسألة بيسأل عنها. وفيما سوى الأغنام قد كرهوا الخصى لتعذيبه المنهي عنه بمسند. يباح خصاء الغنم، يبقى الأغنام تخصى، نعم، لما فيه من إصلاح لحمها لأن الخصاء لها يصلح اللحم. والمنصوص يكره خصاء غنم وغيرها إلا خوف غضاضة، وقال لا يعجبني أن يخصي شيئا. المنصوص عن أحمد يعني، يعني أحمد قوله إن الغنم زيه زي غيره يكره خصاؤها، ده المنصوص عن أحمد. هي المسألة فيها خلاف. وحرمه القاضي وابن عقيل. يبقى ثلاث أقوال في مسألة الإيه، خصاء الغنم، ولغاية دلوقتي معانا إيه، قولين في خصاء غير الغنم. يبقى الغنم يباح يكره يحرم، ثلاث أقوال موجودة في الفقه. غير الغنم يدور بين الكراهة والحرمة لغاية دلوقتي، ماشي، قولين. وفي الغنية لا يجوز خصاء شيء من حيوان وعبيد، فإطلاقه ظاهره أن الحكم يشمل الغنم، نص عليه يعني أحمد. والشدخ أهون من الجب، يعني إذا اضطر الإنسان لذلك يشدخ ولا يجب. الجب اللي هو قطع الإيه، قطع الذكر والأنثيين اللي هما الخصيتين، والشدخ الشق، ماشي. فكأنه يعني يأتي بالإيه، بالمصلحة، وهو أهون على الدابة مثلا. وقال أحمد لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئا، وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان. وروى أحمد وغيره من، طبعا بعض الناس بتقرأ الكلام ده دلوقتي يقول لك إيه، حرام والحيوان، وعلى كل حال الأقوال موجودة يعني في الفقه، لكن إحنا لا نحجر واسعا بعض الناس اللي تجارتهم دي، أو اللي بيحتاجوا لمثل هذه المسائل في بعض الأوقات. وزي ما بيقولوا كده، حتى في المدن بعض الناس بيحتاجوا يخصوا القطة مثلا دلوقتي. لو قلنا بالحرمة لشددنا، ولو قلنا بالكراهة الأمر هيكون أوسع شوية، لأن الكراهة تزول بالحاجة فقط، الحرمة لن تزول إلا بالضرورة، لو مضطرين للخصاء. بعض الناس يقول لك خلاص، يعني في يعني بيجي لنا أسئلة كده، بيجي لنا أسئلة كده، خلاص في أوقات فعلا بيحتاجوا يخصوا بعض الحيوانات لأنها عاملة لهم مشاكل، ماشي. فلازم نبقى مش احنا يعني اللي هيفتي يبقى ملم بأقوال الفقهاء، ويعرف في ايه ينزل القول ده امتى، ويحيل الى القول ده امتى، وهكذا. خلاص، على كل حال، روى احمد وغيره من حديث عبد الله بن نافع وهو ضعيف عن ابيه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اخصاء الخيل والبهائم، صلى على النبي. قال ابن حزم واتفقوا على ان اخصاء الناس من اهل الحرب والعبيد وغيرهم في غير القصاص والتمثيل بهم حرام، هذا اتفاق. وقال ابن عقيل لا يجوز اخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم، ويجوز يعني الكي للمداواة حسبما اجزنا في حق الناس في احدى الروايتين. وذكر في موضع اخر ان ذلك يعني الكي وكذا، ان ذلك وخرمها في الانف لقصد المثلة اثم، يعني عشان يفعل بها المثلى يشوهها يعني، وإن كان ذلك لغرض صحيح جاز، يعني لو هيعمل الحاجات دي لغرض صحيح من مثلا إنه هي نوع من أنواع العلاج مثلا فهيكويها بحاجة، ولا أو مثلا بيخرمها في الأنف علشان مش عارف مثلا بيعملوا إيه، بيخرموا في الأنف ليه مش عارف، يعني لو في غرض صحيح يعني في هذا نجوزه. قال وأما فعل ذلك في الآدميين فيحصل به الفسق، إن واحد يعني يخصي بني آدم أو يعمل حاجة يكوية أو كده يحصل به الفسق، يفسق. وقال القاضي في الأحكام السلطانية، يعني ممكن بعض الناس يعمل كده من باب التعذيب، يجيبوا حد عشان يعذبوه يسخنوا حاجة ويحطوها على جسمه يقوموا يكووه بالنار، من يفعل ذلك فاسق. خلاص. وقال القاضي في الأحكام السلطانية في والي الحسبة ويمنع من خصاء الآدميين والبهائم ويؤدب عليه، يعني اللي يعمل كده في الآدمية أو في البهيمة يؤدب. وفي المستوعب في آخر كتاب الجهاد لا يجوز إخصاء شيء من البهائم، ويجوز وسمها في غير الوجه إذا لم يأخذ في اللحم، يعني يسمها يكويها في الجسم لكن ما يوصلش للحم. أمال لما يجي يسم في الجسم يعمل إيه؟ في الصوف، في الشعر، في، فاهمين يا جماعة؟ في يصل إلى الجلد مثلا، إنما ما يحرقش كل ده ويوصل للحم كمان. فهمتوا؟ طيب، مسألة يعني زي ما قلنا إيه ممكن تقابل بعض، وهي معظم الناس مش مفيدة ليها. وقطع قرون والآذان وشقها بلا ضرر تغيير خلق معود. يكره قطع الآذان والقرون وشقها لما فيه من الألم وتشويه الخلق وتغييره من غير حاجة. وذكر البغوي في تفسير قوله تعالى حكاية عن إبليس: ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، أي يقطعونها ويشقونها وهي البحيرة. انتهى. قال الجوهري: بحرت أذن الناقة بحرا شققتها وخرقتها. يبقى البحيرة هي مشقوقة الأذن. وقال عكرمة وجماعة من المفسرين في قوله: فلا يغيرن خلق الله بالخصاء والوسم وقطع الآذان. تنبيهان: أحدهما، إذا حصل ضرر بعدم قطع ذلك جاز القطع من غير كراهة. يعني إذا كان هذا القطع إذا لم يفعل أضر بالبهيمة، خلاص نجوزه. كما لو كان قرن الدابة منحنيا على عينها، لو كبر أكتر من كده هيخرم عينيها، بحيث يخاف على عينها منه، ساعتها نقطع القرن. نقطعه مفيش مشكلة. الثاني، يجوز ثقب أذن البنت للزينة ويكره ثقب أذن الصبي، نص عليهما في رواية مهنة. أكره ذلك للغلام، يعني أحمد بيقول إمام أحمد، أكره ذلك للغلام إنما هو للبنات. قال مهنة: قلت من كرهه؟ قال جرير بن عثمان. وقطع ابن الجوزي في منهاج القاصدين وغيره بأنه لا يجوز ثقب أذن البنت لأنه جرح مؤلم، وفي المخانق والأسورة كفاية. والله تعالى أعلم. يعني ثقب أذن البنت في خلاف برضه، لكن على كل حال مش لا نضيق واسعا، يعني أنا عاوز يخرم أذن البنت ماشي الحال. الآداب مع الحيوان، باب جديد. يقول الناظم: ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرثد وغربان غير الزرع أيضا وشبهها، كذا حشرات الأرض دون تقيد كبق وبرغوث وفأر وعقرب ودبر وحيات وشبه المعدد. يعني يحسن في حال الإحرام وفي حال الحل قتل ما يضر بلا نفع، زي النمر معروف، والمرثد الأسد، والغربان معروفة، وهيجي دلوقتي الإيه يعني الطرازات يعني، والحشرات كذلك زي البق وزي البراغيث والفأر والعقرب، كل حاجة دي معروفة، والدبر هيأتي والحيات وشبه المعدد، يعني اللي شبه الحاجات اللي فوق دي، يعني الحاجات اللي عدناها فوق دي عددناها فوق، اللي شبهها برضو يقتل. ده المعنى يعني. خلاص. قال: وجملة ذلك أن كل ما يؤذي طبعا يقتل شرعا. اللي هيؤذيني فيكو هقتله بقى. كل ما يؤذي طبعا، طبعا يعني هو طبعه الإيذاء، مش ماشي يعني، مش المقصود ان كل ما يؤذي طبعا يقتل شرعا. فيقتل النمر بفتح النون وكسر الميم، وهو سبع معروف النمر، والمرثد بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة. يعني ايه المثلثة؟ يعني ايه المثلثة؟ حد يعرف؟ الثاء. ايوه احسنت. ماشي. هو بيقول ايه؟ والمرثد بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة. لو ما كناش قلنا بقى الكلام اللي فات ده كنت ايه هتقعدوا تقولوا ايه المثلثة دي؟ الثاء. فهمتوا؟ طيب، بيشكلها لكم. وهو الأسد والكلب العقور والأسود البهيم، يعني الكلب الأسود البهيم، وهو الذي لا يخالط سواده شيء من البياض في إحدى الروايتين، وهي المذهب. حتى لو كان بين عينيه بياض فليس ببهيم، ولا يتعلق به أحكام البهيم من قطع الصلاة بمروره وتحريم صيده واقتنائه. تحريم صيده يعني ما اصطاده هو، مش تحريم صيده يعني، وإلا فكل الكلاب هتصطادها تأكلها يعني. وهل يقتل وجوبا يعني هذا، ولا كما صرح به الموفق يعني ابن قدامة، أو استحبابا أو إباحة؟ أقوال، والأخير هو المذهب، وهو ضعيف جدا والله أعلم. شوف هو جرأة الإمام الحجة. يعني بيقول أقوال في المذهب، يجب قتله ولا يستحب قتله ولا يباح قتله؟ يقول أقوال، الثلاث أقوال موجودة. قال والأخير هو المذهب، يعني ما استقر عليه المذهب الإباحة. قال لك وهو ضعيف جدا والله أعلم. حلو الموطن ده يعني، يعني مش وقته دلوقتي، بس يعني مهتمين بالفقه الموطن ده كويس ويبنى عليه كلام كتير. قال وهذا قول ثعلب، أعني كونه ليس ببهيم، والرواية الأخرى أنه بهيم، يعني اللي بين عينه بياض، هل هو أسود بهيم أو لا؟ ده الكلام. وإن كان بين عينيه بياض فتتعلق به أحكام البهيم، وهو الصحيح لما روى مسلم عن جابر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين فإنه شيطان. والطفية خوص المقل، شبه الخطين الأبيضين منه بالخوصتين. فإن كان البياض منه في غير هذا الموضع فليس ببهيم رواية واحدة، لأنه مقتضى الاشتقاق اللغوي ولم يرد فيه نص. يعني يبقى الخلاصة يا جماعة، الكلب الأسود الذي لا يخالط سواده لون، هذا ما ورد فيه الإيه الحديث. طيب إذا خالط سواده بياض، لو في أي موطن غير بين العينين فليس ببهيم، خلاص يخرج عن كونه أسودا بهيما. لو بين العينين فيه خلاف، طب ده يقتل؟ آه يقتل، وقال عنه صلى الله عليه وسلم إنه شيطان. طب يقتل وجوبا ولا استحبابا ولا إباحة؟ يعني يجب قتله، يعني نأثم لو ما قتلناهوش، ولا مستحب قتله فنأخذ الثواب إذا قتلناه وما ناخدش ثواب لو سبناه، ولا يباح؟ يعني ما هي مش قضية، يعني ما فيش ثواب وعقاب في المسألة. أقوال ثلاثة، فهمتوا؟ ومن الطير الغراب الأبقع، الغراب الأبقع يقتل، وهو الذي فيه سواد وبياض. الغراب اللي فيه سواد وبياض يسموه الغراب الأبقع، مبقع يعني ولا إيه؟ وغراب البين، غراب البين ده غراب معين كده يقولوا إنه ما يظهرش في مكان غير لما يبين أهله منه، يعني يمشوا ويسيبوا المكان، فيسموه غراب البين، لأنه ما يظهرش في حتة غير لما تبقى خراب، فاهمين؟ فسموه غراب البين، ماشي؟ وفي مثل يضربوه عليه يقولوا غراب البين مش عارف أخطأ المشيتين أو حاجة زي كده، لو حد يجيب المثل ويحطه. يجيبه لنا غراب البين، مش عارف فقد المشيتين أو أخطأ المشيتين، حاجة زي كده. وهو مثل حلو يعني، يعني مثل بيضربوه لمين؟ للي بيقلد غيره من غير ما يبقى يعني بلا عقل، يقلد غيره بلا عقل، وفي سبيل انه يقلد غيره يفقد مهاراته هو، يفقد مهاراته هو. يبقى واحد عنده مهارات معينة، بدل ما ينميها يروح يسيب مهاراته اللي هو متميز فيها، ضيع. ايوه غراب البين ضيع المشيتين. ايه بقى حكاية غراب البين ضيع المشيتين؟ بيقولوا إن كان الحيوانات في الغابة كلها بتمشي عادي، غراب البين ده كان ليه مشية رشيقة، يرفع رجل كده وينزل، فكان مشيته تعجب الإيه الحيوانات كلها، كان ليه مشية كده رشيقة كده تعجب الحيوانات. ففي يوم وهو ماشي بص على عصفور، فلقى العصفور بينط برجليه الاتنين، ما بيمشيش، لا بينط برجليه الاتنين، فعجبته الحكاية دي، قال طب ما أنا إيه أقلد العصفور. فابتدى ينط برجلين الاثنين، غراب البين ده ابتدى ينط برجلين الاثنين زي العصفور، وبعدين فما كانش يعرف ينط برجل اتنين لان جسمه كبير، فكان يقع. لكن فضل مصر انه عاوز يقلد العصفور، يعني كاني بارك في دماغه او كده، وفضل ايه ينط برجلين الاثنين. المهم بعد فتره مش عارف ينط برجلين الاثنين، خلاص يئس انه ينط برجلين الاثنين، قال طب خلاص ارجع لايه؟ لمشيتي الاولى. جه يرجع لمشيته الاولى، ما عرفش يرجع لمشيته الاولى، فقد الايه المهاره بتاعت مشيته الاولى دي. فابتدى المشيه بقى اللي استقر عليها في الاخر مشيه خليط بين مشيته الاولى وبين نط العصفور، فبقت ماشيه شكلها هجين كده، شكلها بايخ، فبقت الحيوانات تضحك عليه بعد ما كانت بتحب مشيته الاولى اللي هي برشاقه دي. ابتدت تضحك عليه لانه لا بقى يمشي المشيه الاولى، لا منه بقى يمشي مشيته الاولى اللي هي الرشيقه، ولا بقى منه ينط نطه العصفور، ومشي ماشيه كده ايه زي يضحك منها يعني. فضرب بذلك المثل، غراب البين ضيع المشيتين، اللي هو مشيته الاولى ونطت العصفور، لا بينط لا زي العصفور ولا بيمشي مشيته الايه العده اللي بيمشي. يضربوه لمين بقى المثل ده؟ يضربوه للواحد الانسان اللي ساب المهارات اللي ربنا اداها له وراح يقلد غيره. ربنا سبحانه وتعالى خلقك لحته معينه، استغل الحته اللي ربنا خلقك او مميز فيها، مش كده؟ وفي الايه كل ميسر لما خلق له، مش كده يا جماعة؟ مش عاوزين كل الناس طلاب علم، ولا عاوزين كل الناس مجاهدين، ولا عاوزين كل الناس عباد، ولا عاوزين كل، عاوزين خليط من دول، فاهمين؟ وحتى في النظم قالوا إيه؟ ومن يكن في ذهنه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة. يعني اللي يبتدي طلب العلم ويلاقي ذهنه في بلادة، مش عارف يحصل العلم، حاول طبعا بكل السبل، لكن خلاص هو ذهنه ما هواش، ما عندوش الملكات، ملكات تحصيل العلم يعني. ومن يكن في ذهنه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة. ما يقعدش إيه يدوحر في الحتة اللي هي ما هياش بتاعته. خلاص يمكن ربنا سبحانه وتعالى خلقه لحتة تانية. وتيجوا تبصوا عليكم تلاقوا ناس مجتهدة جدا في مسألة الإيه؟ السعي على الأرامل والمساكين وزوجات المعتقلين ومش الحاجة، الناس دي عندهم همة عالية جدا في المواضيع دي. ماشي، تعالى كده هات طالب علم وقول له اعمل عشر معشار اللي بيعمله الناس دي، ما يعرفش. تعالى امسك حالات وتابعهم واكتب وراق، وكل شهر روح بالشهريات، ما يعرفش يعمل ده، ما يعرفش. مفهوم؟ والعكس، تعالى الواحد من دول قول له تعالى طب اقعد اطلب علم، يقول لك بص الف في الشارع شهر ولا اقعد على كتاب ساعه. خلاص ما نجيش بقى ايه نركب دماغنا، لا لازم تسعى على الارامل، لا وانت لازم تطلب علم، لا مفيش كده. خلاص لو خد فرض العين من العلم خلاص يفضل محافظ على دروس التزكيه ودروس التربيه علشان ما يضيعش دينه، ويمشي في السكة اللي ربنا ميسرها له. ماشي؟ طيب ماشي الحال. خالد لا يستطيع أن يكون أبا هريرة. هو طبعا يعني اتخضيت كده من الجملة، يعني ده سيدنا خالد وده سيدنا ابو هريره، يعني مش لازم نقول سيدنا ولا حاجه طبعا يعني، بس هو الجمله خضتني يعني. سيدنا خالد طبعا ابن الوليد كان حاجه يعني في الحرب وكده، حاجه طبعا لا يشق له غبار. سيدنا ابو هريره كان من المكثرين في الحديث، فده ايه رضي الله عنهم، فده ما يبقاش ده وده ما يبقاش ده. يعني تعالى اقول لسيدنا ابي هريره كده ايه يلا امسك السلاح واعمل بقى زي ما سيدنا خالد، ما يعرفش. وسيدنا خالد شغله الجهاد عن ايه؟ عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عن تحمل الحديث وادائه وكذا. على كل حال يا جماعه ننظر لهذه الامور نظره شموليه شويه، عشان بعض الناس بيقفل دماغه، ولازم نحفظ المصحف كله، ولازم نعمل، ولازم نسوي، ولازم انما ما يبقاش واحد بطال بقى قاعد لا هو في ده ولا هو في ده ولا هو في ده، وقاعد كده ايه مقضي حياته سبهلله، مفهوم؟ عشان بس ما حدش ياخد الكلام ده برضه يحطه في غير موضعه ويقول خلاص هو الشيخ قال ما مش لازم نعمل ومش لازم نسوي، مفهوم يا جماعه؟ انما خلاص واحد فتح له في باب يجتهد في الباب ده، وحتى يعني في العلم الحديث بيقولوا ده، يعني كانوا زمان لما يجوا يتكلموا في الاداره فيقولوا انك تشوف نقط تميزك ونقط ضعفك، نقط ضعفك دي كانت تتقال زمان، لغوا كلمه نقط ضعف دي وقال لك ايه مناطق الايه التي تحتاج الى التحسين او حاجه زي كده، مش عاوزين بقى نجيب مصطلحات انجليزي يعني، المهم لغوا كلمه نقط الضعف دي وقالوا تشتغل على نقط ضعفك دي علشان تتحسن. الجديد بقى في الاداره الحديثه دلوقتي قال لك لا، قال لك تشوف نقط الضعف يعني بالتجوز، يعني هو دلوقتي ما بيقولوش نقط ضعف الكلمه دي ما بقاش يقولوها، ونقط القوه واشتغل على نقط القوه مش على نقط الضعف انك تقويها زياده، ليه؟ عشان دي اللي هتميزك عن اللي حواليك. يعني حتى الكلام ده بيقولوه دلوقتي في الايه في العلم، علم الاداره الحديث، وكان زمان يقول لك العكس، يقول لك شوف نقط الضعف واشتغل عليها، دلوقتي يقول لك لا ما تديهاش وقت كبير، نقط الضعف دي اشتغل عليها وكل حاجه لكن ما تديهاش وقت كبير من وقتك، شوف نقط التميز اللي عندك واديها الوقت الاكبر، ليه؟ تبقى متميز عن اللي حواليك، مفهوم؟ يلا نرجع تاني بقى للاداب. عرفت غراب البين بقى ايه هو؟ قال الجوهري وقال هو الابقع وهو الذي فيه سواد وبياض، وقال ابو الغوث غراب البين هو الاحمر المنقار والرجلين، واما الاسود يعني الاسود البهيم اللي ما فيهوش لون تاني فهو الحاتم. يبقى الغراب الحاتم مين هو؟ الاسود، الاسود اللي ما فيهوش لون تاني بقى، لانه يحتم الفراق، يعني كانوا يتشائموا بيه يقولوا لو سمعوا صوته يبقى اكيد هيحصل فراق، فكانوا يتشائموا يتطيروا بايه، وده طبعا غير جائز انك تتشائم ولا تتطير، ده غير جائز، لكن احنا بنحكي ده اللي كان بيحصل عند العرب في الجاهليه. فسموه الايه الغراب الحاتم لانه يحتم الفراق كانه لو سمعوا صوته لازم هيحصل فراق، هيحصل فراق خلاص، فهمتوا؟ فسموه الحاتم. والحذاءات على وزن العنبه معروفه، العقعق وهو القاق معروف برضو، ولا مش نوع من انواع الغربان برضو على كل حال. واما غراب الزرع والزاغ فليس هو من هذا الباب لانهما حلال ويباح اصطيادهما للاكل. يبقى كل اللي فوق المساله يا جماعه، كل فوق ده يقتل، يقتل مفيش مشكله. وكذا الحشرات كالزنبور بضم الزاي وهو الدبر، الدبر ده اللي جه معانا فوق في الـ في الـ في الشعر، وهو الزنبور ماشي، هل هو الدبور ولا المهم هو نوع من انواع الحشرات. ويقال الزنبار بالكسر، والبق معروف، البق معروف، وهو البعوض، والوزغ والبرغوث بضم الموحده، الموحده يعني الباء، البرغوث بضم الموحده، القرد مثلا مش عارف بضم القاف، والحيه والعقرب والفاره بالهمز. عن الجوهري لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية، وفي بعض الروايات والعقرب، وكلها صحيحة. وقال ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل حية فكأنما قتل مشركا قد حل دمه، رواه أحمد. ومش كل الحيات برضو تقتل، لعل هيجي معانا إن شاء الله كلام عن كده. ورواه البزار إلا أنه قال من قتل حية أو عقربا، وفي حديث آخر من قتل حية فله سبع حسنات، ومن قتل وزغا فله حسنة، ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا، رواه أحمد. فهذه كلها تقتل في الحل والحرم لأنها مؤذية. وفي الصحيحين من حديث أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ. وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. عارفين الوزغ ولا مش عارفين الوزغ؟ طيب نشوف كده في أسئلة ولا إيه. أيوة البورس. طيب من تحت لفوق بقى كده، حياة المنزل لا تقتل، هيجي معانا إن شاء الله. مش طلب العلم فريضة يا شيخ، لا طلب العلم مش كله فريضة، طلب العلم منه ما هو فريضة على كل مسلم ومنه ما هو فرض كفاية. يعني هيبقى عاوزين كل الأمة طلاب علم؟ لا غلط. إنما في فرض عين، إزاي تصلي، إزاي تصوم، إزاي تتوضأ، أصول الاعتقاد، وبعدين خدت الحاجات دي نقول لك بقى افضل تسمع دروس تزكية وتربية عشان تربي نفسك، وإيه ما تتوهش في وسط الدنيا. ماشي. سعيك لتكون نسخة من أحد آخر لا يجعلك هو ولا يبقيك أنت. أيوة مظبوط كده. كيف أتواصل معك على الخاص أو صراحة؟ حد يبعت له لينك صراحة. طيب يا جماعة، طب يا شيخ لو الماشية أو الحمار أعزكم الله لا يمشي إلا بالضرب يكره برضه؟ ما تضربوش على وشه، هو يعني هتضربه ضرب كده يمشي ماشي، انما مش على وشه. هو مين قال انه يكره الضرب؟ عند شراء الأضحية البائع بيروح مثبت رقم في أذن الأضحية، هل هذا جائز؟ يعني سهلة، هو كأنه بيعلمها عشان تبقى بتاعتك يعني. بهزر مع طفل صغير وبيضحك معاه، ممكن اضربه كذا ضربة على الوجه كده بهزار يعني؟ هل ده يعني بلاش، احسن ابعد عن الموضوع ده. طيب قل قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.